قال رحمه الله: لازلنا مع تفسير قوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية. قال رحمه الله: قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء، قال مجاهد، مجاهد ابن من؟ ابن جبر، أحسنته، وهو من خواص تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ممن عرض القرآن على ابن عباس يوقفه عند كل آية يسأله عن معناها، فهو حبر من أحبار الأمة ومفسر كبير من أرباب التفسير. من الذي قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؟ سفيان، أحسنت، ثوري. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، اكتفي به. ولا شك أنه مفسر كبير رحمه الله تعالى، أخذ التفسير عن أهله، ومن أخذ الفنون عن أهلها يستفيد الحق، يستفيد سريعا. الذي يأخذ شيء عن من هو متخصص فيه يستفيد، يفيده. فمجاهد أفاد الأمة في التفسير. فطيب الإخوان يأخذون من إخوانهم من يروه عنده خيرا، في من يرونهم عندهم خير في بعض العلوم يستفيدون منهم، يغتنمون هذه الفرصة، فهي فرصة. قال رحمه الله: قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء، قال مجاهد وسعيد ابن جبير. من الذي اعتدى على سعيد فقتله من الظلمة؟ حجاج بن يوسف، أحسنته، ودعا رضي الله تعالى عنه ألا يسلط على غيره، فمات الحجاج ولم يتمكن من أحد بعد سعيد، وكان مجاب الدعوة، كان له ديك يذكرون، يصيح في يعني يصيح قبل الفجر يوقظ سعيدا لقيام الليل، فلم يصح يوما من الأيام أو ليلة من الليالي، فقال: ما له قطع الله صوته، ما له ما يقضنا. فنام سعيد ذلك اليوم عن قيام الليل، ثم بعد ذلك هذا الديك لم يصح بعدها أبدا. دعا عليه سعيد: ما له قطع الله صوته، وقطع الله صوته فلم يصح بعدها أبدا. فقالت له أمه: يا بني لا تدعو على شيء بعد ذلك، لا تدعو على شيء بعد ذلك، وهو ولي من أولياء الله، يتجر عليه مجرم من المجرمين، الحجاج بن يوسف، وله أمثال نظراء في هذا الزمان، الحجاج بن يوسف ما أكثرهم. قال رحمه الله: قال مجاهد وسعيد بن جبير، يعني ملك النبوة، وهذا تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، تؤتي الملك من تشاء يعني ملك النبوة، واللفظ كما ترى محل بأل، ملك من تشاء، سواء كان ملك النبوة أو غير ملك النبوة مما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، وسواء كان المؤتى هذا نبيا أو غير نبي، من تشاء لفظ عام، من موصولة، والموصول من ألفاظ العموم، فالملك عام، والمأتي لهذا الملك عام أيضا كذلك. فقوله سعيد ومجاهد يعني ملك النبوة، هذا تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، فيشمل اللفظ الملك، ملك النبوة وغير ملك النبوة، فإن الله يؤتي ملكه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وقال الكلبي: تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه، وهذا أيضا تفسير للفظ العام من تشاء ببعض أجزائه، فمن تشاء لفظ عام يشمل محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه وغيرهم، وغيرهم ممن آتاهم الله سبحانه وتعالى الملك ومكنهم في الأرض، لكن هؤلاء ذروة من آتاهم الله الملك، محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فمكنهم الله في أرضه وأخضع لهم أعداءه وأعداءهم، ومكنهم من رقابهم. فهؤلاء لا شك أتاهم الله الملك، محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ولكن اللفظ عام، من تشاء. وتنزع الملك ممن تشاء، أبي جهل وصناديد قريش، وهذا كذلك أيضا من باب تفسير اللفظ أو اللفظ العام ببعض أجزائه. ممن تشاء يشمل أبا جهل الذي نزع منه الملك، وصناديد قريش، وغير هؤلاء وغير هؤلاء يشملهم، أن الله نزع منهم الملك، فنزع الملك من فارس والروم وجعلهم بيد أهل الإسلام، وأهانهم الله وأذلهم. وقيل تؤتي الملك من تشاء العرب، وتنزع الملك ممن تشاء فارس والروم، وكله يدخل تحت هذا. وقال السدي تؤتي الملك من تشاء، آتى الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الملك وأمر العباد بطاعتهم، وتنزع الملك ممن تشاء، نزعه من الجبارين وأمر العباد بخلافهم. وقيل تؤتي الملك من تشاء، آدم وولده، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يقال لماذا هذا أوتي الملك وهذا لم يؤت الملك، فهذا من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى قسمته وحكمته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلا يسأل عما يفعل سبحانه. وهذه كلها تفاسير صحيحة، وإنما هي من الباب الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الجميلة أصول التفسير، أن العلماء قد يفسرون اللفظ العام ببعض أجزائه، وهذا ليس من الخلاف، خلاف التضاد، هذا ليس من الخلاف الذي يسمى بخلاف التضاد، بل هو كله صحيح، هذا وهذا صحيح، واللفظ يشمل هذا وهذا، هذا ما هو خلاف التضاد. فيقال العلماء اختلفوا في هذه الآية، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لا، بل هذا كله يشمله اللفظ. وممن أتاه الله الملك، ممن ذكر الله في كتابه طالوت، فإن الله آتاه ملكا عظيما، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، بعثه الله جل وعلا ملكا لهم. قالوا أن يكون الملك، هذا اعتراض، أن يكون له الملك، هذا اعتراض على إتيان الله سبحانه وتعالى من شأن من خلقه. قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فأجابهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى، ولا يقال نحن أحق بالملك من فلان، فلماذا هذا فلان صار ملكا علينا ورئيسا علينا، فالله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فلا يعترض على الله جل وعلا فيما قسم سبحانه، والله فضل العباد بعضهم على بعض، والآخرة هي مناخ التفضيل الأعظم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذه آية عظيمة، وفيها تقرير نعم الله على خلقه، وفيها أيضا كذلك ما سمعته، أن قدر الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله شيئا أن يكون قال له كن فيكون، فلا يستطيع أحد، فالله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. هذا الذي هو مقرر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الملك بيد الله سبحانه وتعالى، فهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، وهو المؤتي لملكه من يشاء ولعزه من يشاء. قال رحمه الله: وأمر العباد بخلافهم، وقيل تؤتي الملك من تشاء آدم وولده، وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنوده، كله إبليس وجنوده، إنه تفسير لمجرور الأول تؤتي الملك من تشاء آدم وولده، وهنا يقال إبليس وجنوده، وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنوده. قوله رحمه الله أو قال رحمه الله: قوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قال عطاء: وتعز من تشاء المهاجرين والأنصار. وهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعزهم، ولكن اللفظ أعم من هذا، وهذا من لاف المتقدم من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، فالله أعز المهاجرين والأنصار ولا شك، ولكن اللفظ عام: تعز من تشاء، سواء كان من المهاجرين والأنصار أو من غيرهم من أراد الله إعزازه. قال عطاء: تعز وتعز من تشاء المهاجرين والأنصار، وتذل من تشاء فارس والروم. وقيل: وتعز من تشاء محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها. دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين على مكة، وأذل الله قريشا أولئك الكافرين، فأسلم بعضهم وبعضهم بقي على الكفر، قتل والعياذ بالله كافرا، وجلهم دخلوا في دين الله أفواجا يوم الفتح. وأكرم الله أبا سفيان، أكرمه إكراما لأنه كان من سادات قومه، وهذه من السياسة الشرعية: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فهو من وجهاء القوم ومن سرات قريش، فهذا من السياسة الجميلة، أن من كان عزيزا في قومه لا يسلم منه عزه، لا يسلم منه عزه، يقال خلاص أنت كذا كنت كذا كنت كذا، هذا ما هو من الدعوة، يبقى له ملكه أو شرفه في قومه، يبقى له شرفه في قومه، ويبقى له عزه في قومه، ويوضع في منزلته التي وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا تسلم منه منزلة المعلومة، يوضع في نفس المنزلة التي هو فيها. أما أنه خلاص دخلت بلدة من البلدان أهنت المشايخ، مشايخ القبائل، وأهنت مشايخ العلم، ولا إكرام ولا شيء، وقد استسلم لك بعضهم، استسلم لك كثير منهم، فهؤلاء ما يسلب ملكهم وما يسلب عزهم. من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، إكراما لهذا الرجل العظيم في قومه رضي الله تعالى عنه، مع أنه تأخر إسلامه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد مثل هذا الكلام الجميل أبا سفيان وغير أبي سفيان، فإنه لو حصل شيء مثلا إذلال لهؤلاء الملوك الذين في قومهم هؤلاء الشرفاء، ربما يحصل صد عن الاستقامة وصد عن الإسلام، هؤلاء الذين يهينون المشايخ ويهينون علماء المسلمين، مشايخ قبائل العلماء المسلمين، هذا ما هو من السياسة الشرعية، ما هو من السياسة الشرعية، كل شيء تكسبه وتكفى شره، إن كان من مشايخ الأشرار تكفى شره، يعني مشايخ القبائل، ووراه ناس ربما يصلح حالهم أحسن منه، يصلح حال هؤلاء الذين هم من رعيته أحسن من هذا الشيخ القبيل الفاجر، يكون قد كسبت الرعية بهذه السياسة الشرعية. قال: وأصحابه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها، وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب. وقيل: وتعز من تشاء بالإيمان والهداية. هذا كلام أيضا جميل، تعز، هذا من أعظم ما يعز به الشخص، والله أنه من أعظم ما يعز به الشخص، أعظم من الملك والرئاسة، أن يعزك الله بالإيمان والهداية، فهذا عز عظيم لا أفضل منه ولا أعظم منه. أما الملوك أو عز الملك وغير ذلك كله يذهب، وهذا يبقى معك في قبرك، ويدافع عنك إيمانك وأعمالك الصالحة، تدافع عنك وتأتي تبشرك، فتبقى معك في الصراط قبل ذلك القبر، تبقى معك في حياتك كلها الدنيوية وكذلك الأخروية. حياة البرزخ تبقى معك، هذه الأشياء العظيمة التي أعزك الله بها، الإيمان والصلاح والأعمال الصالحة. وأما هذا عز الملك، هذا ربما يؤتاه من تعلمون ممن ليس على استقامة. وقيل وتعز من تشاء بالإيمان والهداية، وتذل من تشاء بالكفر والضلالة. وقيل وتعز من تشاء بالطاعة، وتذل من تشاء بالفقر. وقيل وتعز، وهذا ما هو، هذا فيه نظر. الأول نعم، تعز من شاء بالطاعة، وتذل من تشاء بالفقر، هذا فيه نظر بالفقر. بالقهر عندي بالفقر. طيب بالقهر هو الأقرب، أما بالفقر لا، ما هو الفقر، ما هو ذل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ومات فقيرا، وما أذله الله بالفقر هذا، بل أعزه الله وأكرمه سبحانه وتعالى. بالقهر ممكن. كيف؟ طيب الأول بالقهر والثاني بالفقر، سيأتي. نعم كيف؟ أنا عندي هكذا، قيل وتعز من تشاء بالطاعة، وتذل من تشاء بالفقر، وقيل وتعز من تشاء بالقناعة والرضا. عندي سقط. قال وقيل تعز من تشاء بالطاعة، وتذل من تشاء بالمعصية. هذا بعد حلب. ترزق من تشاء، ما شرع علي يا عبد الرحمن. خلاص نقرأ من هذا أحسن. قال وقيل وتعز من تشاء بالطاعة، وتذل من تشاء بالمعصية. وقيل وتعز من تشاء بالنصر، وتذل من تشاء بالقهر. وقيل وتعز من تشاء بالغنى، وتذل من تشاء بالفقر. نعم، وليس عن الإطلاق أن الفقر إذلال، بل بعض الناس ما يصلحه إلا الفقر ويطغيه الغنى، كما جاء في بعض الآثار الضعيفة، وهذا حق. وبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، فإنه إن استغنى كما قال الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا حال كثير من الناس، جنس الإنسان على هذا البلاء، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه استغنى حصل طغيان والعياذ بالله. وكثير من الناس ما يصلحهم إلا الفقر، وأما الغنى فهو يطغيهم. فلا شك أن بعض الناس يعني إذا أفقر يحصل لهذا الشيء والعياذ بالله، الذل، وما يقنع بما قدر الله سبحانه وتعالى، يحصل له ذل والعياذ بالله، وربما يرتكب المعاصي بالفقر، يرتكب المعاصي من زنا وغير زنا، سرقة إن كانت امرأة ربما تزني والعياذ بالله من أجل الفقر وبسبب الفقر، وإن كان رجلا وربما والعياذ بالله يسرق وينهب ويقطع الطريق، يحصل له ذل بالمعاصي وسببها الفقر. قال وتذل من تشاء بالفقر، وقيل وتعز من تشاء بالقناعة والرضا، وتذل من تشاء بالحرص والطمع. بيدك الخير، أي بيدك الخير والشر، وإنما هذا من باب الاحتباك فيما يسمى بالبلاغة، أن يذكر الأول ويحدث الثاني استغناء عن ذكره بذكر الأول فما يذكر الثاني. وإلا المقصود بيدك الخير بيدك الشر، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن الله جل وعلا، فكل ما يحصل في الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى، كله بتقدير الله، ولا يجوز لأحد أن يقول أن هذا الشيء حصل من غير تقدير الله وما أراده الله، هذا خطأ. إن أراد من حيث الشر ما أراده الله شرعا فنعم، ولكن أراده كونا جل وعلا، وإلا الله سبحانه وتعالى أراد من العباد الخير شرعا، أراد منهم الخير وحذرهم من الشر، حذرهم من الشر، لكن الشر حصل بتقديره، ولا يجوز أن يعتقد غير هذا، فإن اعتقاد غير هذا والعياذ بالله هذا اعتقاد كفري، أنه يقع في كون الله سبحانه وتعالى أشياء على غير مراد الله، والله ما أرادها وقعت، هذا والعياذ بالله اعتراض، وهذا أيضا كذلك فيه جرأة عظيمة على الله سبحانه وتعالى، وأن شيء تحصل والله غير راضي عنها، غير راضي عنها، يقصد الله سبحانه وتعالى غير مريد لها، غير مريد لها، راضي عنها لا، غير مريد لها. فالإرادة إرادتان، إرادة شرعية وهذه متعلقة بالخير، وإرادة كونية وهذه متعلقة بذا وذاك، فلا يحصل شيء في كونه إلا بإرادته. وأما من حيث الإرادة الشرعية فالله سبحانه وتعالى أراد من العباد الخير وأراد منهم الإيمان وحذرهم من الكفر والطغيان، فهذا الذي إن لم يذهب إليه ذاهب هذا التقسيم فإنه سيضل ضلة المعتزلة وغير المعتزلة بسبب إهدار هذا التقسيم، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الشرعية تكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، والإرادة الكونية أعم من هذا، الإرادة الكونية أعم فيما يحب وما لا يحب، فكل شيء في الكون، كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه بقدر، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بيدك الخير، أي بيدك الخير والشر، فاكتفى بذكر أحدهما، هذا من البلاغة. قال تعالى: سرابيل، الآن ينظر في الاكتفاء بأحدهما وترك الآخر وعدم ذكر الآخر. قال تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد، أي الحر والبرد، فاكتفى بأحدهما وترك الآخر وطوى ذكر الآخر. قال الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما، إنك على كل شيء قدير. هذا إن شاء الله نكتفي بها الآيات التي قرأت. عندما نسأله تؤتي الملك من تشاء، ماذا قال المفسر في تؤتي الملك من تشاء؟ نعم، قال الملك هو النبوة، أحسنت، وقال من تشاء عن الكلب، تؤتي الملك من تشاء، من هو هذا الذي أتاه الله الملك على ما ذكر الكلب؟ محمد وأصحابه، أحسنت. وقول تنزع الملك من تشاء، من هم الذين نزع الملك منهم ذكره؟ نعم، أحسنت. وهذا كله صحيح تفسير ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكنه من باب، نعم أحسنت، من باب ذكر بعض أجزاء العام، أحسنت. وإلى اللفظ يشمل ما هو أعم من هذا. وماذا قيل في قوله وتعز من تشاء؟ نعم، بالإيمان والهداية. وقيل نعم المهاجرين والأنصار، تعز من تشاء المهاجرين والأنصار، أعزهم الله بالإيمان والهداية. قال: أرجو أن تبين لي خاصة ولنا عامة في مسألة لباس الشهرة، لأن في بلادنا هناك قول أو فتاوى الذي نقله بعض الحزبيين عن الشيخ العثيمين أن لباس الثوب من ثياب مثل ما لبسه أهل اليمن يعتبر لباس شهرة، لأن هذا الثوب غير معروف في بلادنا. الذي نسمعه من الشيخ هو كلام جميل في تفسير لباس الشهرة، أنه ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله من الألبسة، فهذا لباس شهرة ولا بأس أن يقال لباس شهرة ما خالف لباس أهل البلاد، لباس المعلوم عنهم، وهو لا يخالف الألبسة الشرعية، لا يخالف الألبسة الشرعية. وأما أنه يلبس قميص في مصر وأصحاب مصر أكثرهم بنطل ويقال لها أنت لابس لباس شهرة، هذا والله مو صحيح، هذا مو صحيح، فهم لابسون لباس شهرة، ما هو لباس المسلمين ده، هذا مو لباس المسلمين، كرفتهم بنطل وحال حال، وأنت تلبس قميص وهيئة جميلة، فيأتي واحد معترض يقول لك أنت لابس لباس شهرة، ليش تلبس هذا؟ طيب تكرفت معهم وتبنطل معهم؟ يقول نعم، هذه بلدهم، هذا لباسهم، هذه لباسهم، هذا والله مو صحيح أبدا. فما خالف الأدلة هو لباس شهرة، وما خالف لباس الناس من الألبسة المعتادة والمعلومة التي ليس فيها خلاف، ويأتي يلبس بعض الألبسة يلبس الكفار أمام مسلمين، ألبسة الكفار يريد يزمط كما يقول أهل البلاد عليهم، مكرفت والناس ما تلبس الكرفتة في البلاد، مصلح لهم هذه الأشياء مثل ذيل الحمار على قول الشافعية، صلح الكرفتة هذه مثل ذيل الحمار، وهذا بعينه هو لباس الشهرة. وبعضهم يلبس أولاده هذه الألبسة، ألبسة شهرة تجده في العيد يلبس الكرفتة ويلبس الجاكيت ويلبس الأشياء البنطال إلى آخر ذلك، هذا لباس شهرة خلاف لباس البلاد. أهل البلاد ما يلبسون هذا أبدا ولا يعرفونه، هل بلاس يلبسون ألبسة أخرى، إزار وشميز، ويلبسون قميص أيضا كذلك، هذه ألبسة منتشرة فيهم، وأنت تلبس ولدك لباس شهرة، لباس الكافرين، ولباس الكافرين لباس شهرة، ولباس المسلمين ومعتاده عن الإسلام ما لا يخالف الباس ما لا يخالف الشرع، هذا اللباس الذي ينبغي أن يلتزم، ينبغي أن يلتزم. أما أنه يذهب مصر للعلاج ثم تقول له لا تلبس القميص أو لا تلبس المعوز، لا تلبس هذه الأشياء، هذا لباس شهرة، البس مثل الناس، هذا مو صحيح، مو صحيح. هذا اللباس الذي لبس الناس في تلك البلاد هذا لباس شهرة، لأنه لباس الكافرين ما هو لباس المسلمين، وهم الذين وقعوا في هذا. قال هل يجوز لك أن تشاهد الأخبار في التلفزيون؟ نعم يجوز لك أن تشاهد الأخبار في التلفزيون إن كان ما في صورة في التلفزيون تسمعها بس ما تشاهدها، كان معطل ما يطلع صور تسمع الأخبار مثل ما تسمع من الإذاعة، ولا ما يجوز هذا؟ كان ما في صورة في التلفزيون هذا يجوز ولا ما يجوز؟ سمع يجوز ما في مانع، فهو آلة من الآلات، لكن إبعاده وإخراجه هذا الأولى، سيت الولد يصلحه. أما المشاهدة فلا، شاهد التلفاز على ما يتلبس به من الصور هذا لا يصلح، وسماع الأخبار ما في مانع أن الشخص يسمع الأخبار التي يريد أن يعرف ما يدور في البلاد، يعرف ما يدور في البلاد عبر المذياع أو عبر الوسائل الأخرى، سواء كان الوسائل المقروءة هذه أو المسموعة، الوسائل المقروءة أو المسموعة، وأما المشاهدة فلا، فتحتمل أو يأتي فيها من هذه الصور التي لا يجوز إقرارها، لا يجوز إقرارها، بل الواجب إزالة الصور، وأنت كأنك مقر لها، فعندك وسائل الحمد لله مقروءة وسائل مسموعة، فلا بأس أن تتابع هذه من غير انشغال. نعم إيش والله بعض الأخبار فيها نساء أحسنته، فيها نساء ما أكثرها، ما تخلو من النساء أصلا، ما تقول بعض لها كلها جلها يحرصون على المرأة أن تكون، حتى مجامع الرجال تجد النساء فيها، إذا في اجتماع رجال وشيء النساء ما تخلو، حتى ملاعب الكرة تقول سأنظر رياضة، أنظر يعني مباراة بين فريق الفلاني الفلاني، النساء في الصورة، هكذا يجيبها صاحب الكاميرا عمدا، يقصد هذا، إذا شاهد امرأة جميلة عمدا يأتي بها يعني يفتن الشباب بها، يلاحظون هذا، وهذا يعني يرى، الذين يرون الشاشة هذه يرون هذه النساء على مستوى الكرة ما تخلو من النساء، وإيش دخل المرأة في الكرة، ومع ذلك تأتي تشاهد والمصور يأتي بها ويركز عليها بالكاميرا. قال ما نصيحتك لمن يقول أن أصحاب الإصلاح أصحاب خير يذكرون الله ويصلون، الخوارج يذكرون الله ويصلون أحسن من أصحاب الإصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، يصلوا أحسن من أصحاب الإصلاح يصلوا، والله لا فسالة يمكن، لكن أولئك صلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، هؤلاء فيهم ما في الخوارج من الشبه، فهم يشابهون الخوارج. فحملت السيف على ولاة الأمور لإخوان المسلمون في هذا الزمن، وهم حاملوا رأية الخوارج في زمننا هذا، حاملوا رأية الخوارج في هذا الزمن لإخوان المسلمون من سميهم صلوا وصومون. فيا أخي هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة دمروا البلاد وأهانوا العباد، دمروا البلاد الإسلامية وأهانوا العباد، حصل منهم شر عظيم على المسلمين، وهم مبتدع ضلال في غاية الانحراف لإخوان المسلمون، في غاية الانحراف. قد أدرك العوام فضلا عن طلاب العلم وعن العلماء، أدركوا انحراف الإخوان المسلمين، عوام المسلمين أدركوا انحرافهم وأدركوا شرهم وأبغضوهم، أبغضوهم. الحمد لله في البلاد اليمنية صاروا مبغوضين، أصحاب دنيا، أصحاب دنيا لا يؤتمنون على دين ولا على دنيا. كيف تقول فيهم خير يا أخي؟ حتى الصوف يصلي يصوم ربما أحسن من هؤلاء، صلي يصوم خلاص، يعني كل من صلى وصلام وهكذا يكون مستقيم الحال ويكون كذلك أيضا يتبع على ما هو عليه من البدع ومن الشر. فالإخوان المسلمون خوارج، لابد أن تفهم هذا أنهم خوارج، وهم الذين حملوا رأي ذي الخويصرة في هذا الزمان. فأصلهم الخوارج. واستفد من هذا الحديث، يقرؤون القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجاوز تراقيهم، تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم وقيامكم عند قيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هؤلاء يصلون ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم كلاب النار شر قتلى، ويقول فيهم من أدركتموه فاقتلوه. وهذا يرجع إلى ولاة الأمور، هم الذين يجب عليهم أن يقفوا في وجوه الخوارج ولو أدى ذلك إلى القتل. نعم أهل الزهد فيهم من هذا البلاء، فيهم، نعم فيهم، وهم في غاية الضلال والانحراف كما قال عمر يا راهب، فأشرف الراهب بكى عمر، قالوا ما لك تبكي يا عمر من هذا، وإيش ما مع هذا حتى يبكيه؟ قال الله يقول فيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وجه خاشع ما ترون أنتم، هذا ما معه شيء، يعني أتعب نفسه في العبادة ولا معه شيء، ويوم القيامة النار مصيرة. فلا تفرح بالإخوان المسلمين، لا تفرح بهم، ولا ينبغي أن يفرح بهم، غير مفروح بهم الإخوان المسلمين، غير مفروح بهم، وإنما يفرح بالخير وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الحفاظ على الأمن والأمان، هؤلاء الذين يفرح بهم وهؤلاء المفروح بهم، الذين يحافظون على عبادة الناس وإصلاح عبادة الناس ويحافظون على أمن الناس وأمان الناس، هؤلاء الدعاة الذين يفرح بهم. أما هؤلاء جرجروا الشر والدبور على المسلمين، ولازالت اليمن تعاني منهم، وتونس تعاني منهم، وليبيا تعاني منهم، وكذلك أيضا سوريا تعاني منهم، لا زالوا اندسوا سكتوا هدوا خلاص، شعلوا فتيلة النار وهدوا، ولا لهم شيء في اليمن حرام، ولا لهم شيء، وإنما في التعز مكره أخاك لا بطل، بس مكره أخاك لا بطل، يريد يهينهم الحوثي قاموا، ولا ما هم حول هذا، قد سلموا له جامعة الإيمان وسلموا له الأسلحة سلموا له صعدة، هم الذين سلموا للحوثي البلاد، هم أول من سلم البلاد للحوثي الإخوان المسلمون بدءا من صعدة.